هذه مسألة وفيها هل يجوز للحائض والنفساء الأكل والشرب في نهار رمضان؟ امرأة حاضت أو كانت نفساء، فهناك امرأة تتوضع عن الأكل والشرب في نهار رمضان إذا كانت حائضة أو إذا كانت نفساء وتمثل وتمتنع عن الطعام والشراب، فما الحكم؟ قال الشيخ العثيمين: نعم تأكلان وتشربان، ولكن الأولى أن يكون سرا. يعني المرأة إذا حاضت أو كانت نفساء فلها أن تأكل وأن تشرب، ولا يجوز لها أن تمسك. يعني هناك امرأة تخاف من انتهاك حرمة الشهر وتحسب أنها قد أحسنت صنعا، وهذا لا يجوز لها، لا يجوز لها أن تمسك، لأن من شروط صحة الصيام الطهر من الحيض والنفاس. من شروط صحة الصيام الآن طيب جماعة إخوانكم يدعونكم للإفطار في هذا المسجد المبارك العامل بذكر الله، وطبعا ليس الإفطار الآن لأنه بعد صلاة المغرب إن شاء الله، بارك الله فيكم. إذا فمن شروط صحة الصيام أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، ولا يجوز لها أن تمسك. طيب افترضنا جدلا أنها أمسكت، يجب عليها أن تستغفر وأن تتوب إلى الله عز وجل، وهذا الصيام لا يجزي، وعليها أن تقضي يوما آخر. نعم. كذلك فيما يتعلق بالفتاة إذا حاضت وكانت على خجل من إخبار أمها فأفطرت، تزعم أنها صغيرة وأفطرت، يجب عليها الاستغفار والتوبة وعليها القضاء. وهذه مسألة فيها وأفطرت الله وطمع وأفطرت عليها العكس، بنت حاضر وتحرجت أنها تخبر أمها، صارت امرأة وفطرت في رمضان لأنها مكسوفة تقول أنها حائض، هذا يحدث، يجب عليها الاستغفار والتوبة وأن تقضي مكان هذه الأيام التي أفطرت فيها. العكس بقى، امرأة كانت حائض أو نفساء خلاص، أو الفتاة حاضت ويعني كانت على خجل من إخبار أمها، أو المرأة إذا كانت حائضة أو نفساء وصامت، يجب عليها التوبة والاستغفار وأن تقضي في جميع الأحوال في حالتين. حكم المستحاضة، المستحاضة هي المرأة التي ترى الدم في غير وقت الحيض والنفاس، وهذا الدم له صفة معينة يختلف عن الحيض والنفاس، ويجب عليها أن تصوم ويجامعها زوجها وتصلي. المستحاضة التي ترى الدماء في غير وقت الحيض والنفاس لا يجوز لها أن تمتنع عن الصيام، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة. ومعلوم أن المرأة إذا كانت حائضة فإنها تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. خلاص، هذه مسألة مهمة. المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فإنها تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. إذن فالمستحاضة تختلف في الحكم عن الحائض والنفساء. قال الشيخ العلامة مصطفى العلوي حفظه الله: نعم تصوم، وذلك بإجماع العلماء. مسألة فيها إجماع أن المستحاضة لها أن تصوم وأن تصلي ويجامعها زوجها. وهذه مسألة فيها هل يجوز للمرأة أن تتناول دواء لمنع الحيض لكي تصوم رمضان كاملا؟ هناك أدوية تمنع نزول هذا الدم، تمنع نزول دم الحيض، فالمرأة تحب أن تصوم رمضان، هل لها ذلك؟ اختلف العلماء. الفتوى ها هنا الشيخ العلامة مصطفى العدوي قال لا يستحب ذلك، يعني قال إن الأمر لا يستحب، يعني ليس محرما، يعني يجوز لها لكنه لا يستحب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في بعض الفتاوى إن أهل الطب أخبروه أن هذا الأمر مضر بالمرأة وهو ضار بالمرأة، ومتى تحقق الضرر فلا يجوز لها أن تستعمل هذه الحبوب، لأن هذا من الأشياء التي خلقها الله عز وجل فيها، خلقها الله عز وجل هكذا. وأمهات المؤمنين كنا يحضن وأفطرنا في رمضان وقضينا في أيام أخرى، فمتى قال الطب بضرر هذه الحبوب فيحرم على المرأة أن تتناول شيئا من الحبوب كي تؤخر دم الحيض. الله تعالى أعلم. القيء يفسد الصوم. قال العلامة ابن باز إذا لم يكن بتعمد فلا يفسد الصوم، إنسان ما تعمد أن يتقيع، والتعمد له صور. رجل ضغط على بطنه أو وضع إصبعه في فيه، هذا عن عمد، أو رجل شم شيئا كريها حتى يتقيع إلى غير ذلك، أو استلقى على بطنه، فإذا فعل ذلك فقد أفطر إذا كان القيء عن عمد، ويجب عليه الاستغفار والتوبة ويؤمر بقضاء يوم آخر. أما من زرعه القيء يعني غلبه فلا شيء عليه وليتم صومه. طيب رجل زرعه القيء يعني غلبه القيء وبقي شيء في فمه ثم عاد إلى جوفه رغما عنه، وكذلك الحكم بالنسبة للمتوضئ، رجل يتوضأ وما أراد أن يصل أي شيء من الماء إلى جوفه ووصل شيء من الماء إلى جوفه رغما عنه، هذا لا شيء عليه. وكذلك هذا الرجل الذي عاد إلى جوفه شيئا من القيء بعد أن كان في فمه لا شيء عليه. كذلك النخامة، رجل ما تعمد أن يبتلعها يجب عليه أن يتخلص من النخامة إذا وصلت إلى فيه، يعني إذا وصلت إلى فمه أن يتخلص منها، أما إذا وصلت إلى جوفه رغما عنه فلا شيء عليه. وقس على ذلك فيما يتعلق بالغبار الذي يتطاير في الجو، أو بالنسبة لأصحاب المهن يعني النشارة وما شابه ذلك، فهؤلاء لا شيء عليهم، والمسلم يجب عليه أن يحترز من هذه الأشياء. استعمال بخاخ الربو. قال الشيخ العثيمين رحمه الله نعم يجوز وصيامه صحيح. وقال العلماء، يعني أرجو من الإخوة أن ينتبهوا معي، معك محمول في يدك، معك كتاب في يدك، لابد أن تنتبه أثناء إلقاء الدرس، لابد من الاستماع، وهذا من أدب الإنصاف. بارك الله فيك. بخاخ الرب عبارة عن هواء مضغوط، هذا ليس بطعام ولا بشراب، والمريض يحتاج إليه في غالب الأحوال. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فلا شيء في استعمال هذا البخاخ، خلاص، بخلاف القطرة، يعني القطرة معلوم أنها في الأنف لا تزول، أما إذا كانت في العين أو في الأذن فلا شيء فيها حتى وإن أحس المريض بطعم في حلقه. رجل يستعمل القطرة في أذنه أو يستعمل القطرة في عينه وأحس بطعم في حلقه فلا شيء عليه. حتى إن العلامة العثيمين قال إذا كان الرجل قد وضع أو غمس كفيه ورجليه في شيء وأحس بطعم في حلقه فلا شيء عليه والصيام صحيح. رجل وضع يده في أي شيء من المائعات أو وضع رجليه في أي شيء من السوائل وأحس بطعم في حلقه فصيامه صحيح ولا شيء عليه، لأن هذه الأعضاء لا تعد من المنافذ التي من خلالها يصل الطعام والشراب إلى المعدة أو إلى الجوف. ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه؟ خروج الدم من البدن إذا كان يسيرا فلا شيء فيه. قال العلامة ابن باز: هذا لا يؤثر على صحة الصوم. وقال العلماء: إذا كان الدم يسيرا، يعني خرج من هذا الإنسان دم يسير كالرعاف، هو الدم الذي يخرج من الأنف أو سال من بدنه اليسير من الدم، لا شيء في ذلك. طيب حكم الذي يتبرع، هذا الرجل الذي يؤخذ من بدنه هذه الكمية فإنه قد أفطر عليه القضاء، فإذا كان يحتاج أن يتبرع بدمه في صيام النافلة فله ذلك ويؤجر لإنقاذ حياة إنسان. أما في صيام الفريضة فإذا احتاج أن يتبرع بدمه لإنقاذ حياة إنسان فلا شيء عليه ويؤجر، وعليه أن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم. نعم، خلاص واضح. ولكن هل يلزمه أن يمسك بقية اليوم؟ يعني في بعض المسائل إذا وقع الرجل على زوجته في نهار رمضان فهذا ذنب عظيم عظيم وعليه الكفارة المغلظة وهو كما سيأتي. أو رجل استمنى، يعني أخرج المنية بنفسه عمدا في نهار رمضان، يجب عليه أن يستغفر وأن يتوب وأن يقضي يوما آخر، لكنه لا يجوز له أن يأكل، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. لماذا؟ لأنه كان من الذين تعدوا حدود الله. أما عن هذا الذي أفطر في رمضان برصة فليس له أن يمسك بقية اليوم، لأنه قد أفطر برخصة من الله، كهذا الذي تبرع بدمه أو كهذا الذي سافر أو ما شابه ذلك. إذا خرج الدم لغزارة من البدن فإنه يجب عليها أن يقضي يوما آخر. نعم، الحجامة كما سيأتي إن شاء الله فيها خلاف، والأولى أن يترك الإنسان الحجامة بعد الإفطار، فيها خلاف كبير جدا. هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، فمن هنا نشأ الخلاف بين العلماء، والأولى أن تترك الحجامة بعد الإفطار. هل يجوز أن نستعمل معجون الأسنان للصائم؟ المسلم يجب عليه أن يحترم. قال العلماء: لا حرج في ذلك، وينبغي أن يتحفظ عن ابتلاع شيء منه. فتوى العلامة ابن باز. طبعا المعجون له رائحة قوية نفاذة، فإذا استعمله الإنسان وهو صائم فيجب عليه أن يحترم، والأفضل والأولى أن يؤخر ذلك بعد الإفطار. أما بالنسبة للسواك فلا شيء في استعماله للصائم إلا إذا كان مصحوبا بطعم أو رائحة، السواك بالنعناع والسواك بالقرنفل والسواك بكذا وبكذا، هذه الأشياء مصحوبة بطعم فتدخل في الجو، تختلط بالريق وتدخل في الجو، فالمسلم لا يستعمل هذا النوع من السواك. أما عن السواك الطبيعي فلا شيء فيه، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك وهو صائم في جميع الأوقات، في جميع الأوقات. خروج الدم من الأسنان هل يفطر الصيام؟ قالت اللجنة الدائمة لا يفطر الصوم. رجل جمع ريقه وبصر فوجد الدم الذي قد خرج من أسنانه، هذا لا يؤثر على صحة الصيام، لكنه لا ينبغي أن يبتلع هذا الدم، لا ينبغي. قطرة العين تفطر، قال العلامة ابن ماجة الصحيح أن القطرة لا تفطر، وهذه تقدمت. الحقن في نهار رمضان هل تفطر الصيام؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله إذا لم يقصد بها التغذية فلا بأس. حقنة العضل، حقنة الوريد، الحقنة الشرجية، هذه الأنواع لا تفطر. أما عن الإبر المغذية وهي التي تعرف بالمحاليل فهذه حلت وقامت مقام الطعام والشراب، فيجب على الصائم أن يقضي يوما آخر إذا احتاج إلى هذه المحاليل. واضح؟ الحقن بكل أنواعها لا تفطر إلا الإبر المغذية، المحاليل التي تعلق للمريض ويستغني بها عن الطعام والشراب. نجد أن بعض المرضى لا يأكل ولا يشرب 5 أيام 10 أيام من خلال هذا الجلوكوز أو من خلال هذه المحاليل، فيجب عليها أن يقضي أياما أخرى مكان التي أفطر فيها. ما حكم الاغتسال والمضمضة بالصابون للصائم؟ رجل أدخل الصابون في فيه وتمضمض، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى من كبار علماء المملكة لا بأس بالاغتسال. رجل أراد أن يغتسل سواء اغتسل في البحر أو اغتسل تحت الدش أو اغتسل في حوض، لا بأس بالاغتسال، ولا بأس للصائم أن يصب الماء البارد على رأسه ووجهه من شدة الحر، ولا بأس أن يقوم ببل شفتيه من شدة الحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء البارد على وجهه ورأسه من شدة الحر، وكان ابن عمر يخلع ثوبه ويضع هذا الثوب في الماء ثم بعد ذلك يقوم بارتدائه للتبرد من شدة الحرارة. وكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قد صنع لنفسه حوضا في بيته، فإذا أحس بشدة الحرارة جلس في هذا الحوض بعد أن يقوم بملئه بالماء. فلا بأس بالسباحة لكن مع التحرك، ولا بأس بالاغتسال تحت الدش، كل هذه الأشياء لا شيء فيها. أما المضمضة بالصابون فلا تنبغي لأنه قد يتسرب إلى الحل، المضمضة بالصابون لا تنبغي بخلاف المعجون بخلاف السرق. حكم السباحة في نهار رمضان، قال العلامة العثيمين لا بأس بها ولكنه يحرص ألا يتسرب الماء إلى جوفه. السباحة في نهار رمضان لا شيء فيها. هل يجوز أن نتذوق الطعام وأن نقوم بمضغه للصبي أثناء الصيام؟ الأم تحتاج أن تتذوق الطعام، أو المرأة الزوجة، وكذلك في بعض الأحيان تحتاج إلى مضغ الطعام كي تسهل هذا الطعام لصغيرها أو لطفلها. قال العلامة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله نعم يجوز ذلك ما لم يصل شيء من ذلك إلى الجوف. المهم أن تحترم، ولا بأس أن تتذوق الطعام طرف اللسان أو أن تقوم بمضغ الطعام لصغيرها ثم بعد ذلك تتمضمض، وقبل ذلك تقوم بلفظ ما تبقى من الطعام في فيها أو بتنظيف أسنانها مع الاحتراز من وصول شيء إلى الجوف. هل بلع الريق يفطر الصيام؟ قالت اللجنة الدائمة لا يفطر الصيام، لكنه إذا كان بلغما غليظا كالنخامة فلا تبلع. بلع الريق لا شيء فيه، كان يبلع ريقه، لكنه إذا وجد فيه يعني في فمه نخامة أو بلغم فلا ينبغي له أن يبلعه. فإذا بلعه رغما عنه أو بغير اختيار منه فصيامه صحيح ولا شيء عليه. هل يجوز أن نتمضمض وأن نستنشق في نهار رمضان؟ بعض الناس إذا توضأ لا يتمضمض، وهذا خطأ كبير، لأن المضمضة والاستنشاق كلاهما واجب على الراجح من أقوال العلماء لأنهما من الوجه، والله تعالى أمر بغسل الوجه، فقال في آية الوضوء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه يدخل فيه الأنف والفم، لا بد من المضمضة والاستنشاق. فرجل تمضمض واستنشق في نهار رمضان يجوز ذلك، ولكن عليه ألا يبالغ حتى لا يصل الماء إلى الحلق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. سنبالغ إذا استنشق أن يقوم بإدخال الماء في أنفه، لكنه إذا كان صائما عليه ألا يبالغ في ذلك حتى لا يصل أي شيء إلى جوفه. إذن فيجوز للصائم أن يتمضمض، وهذا هو الواجب عليه، وأن يستنشق دون مبالغة. هل يجوز للصائم أن يتسوك؟ هذه تقدمت. قالت اللجنة الدائمة: لا نعلم دليلا صحيحا يمنع من ذلك. وهذه بعض الفتاوى أقوم بسردها حتى يعني لا أصيل على أحدهم. ما حكم استعمال العطور في نهار رمضان؟ قال العلامة العثيمين: لا بأس، لا بأس به إلا البخور. رجل أتى بعود من البخور واستنشق، هذا أصلا لا يجوز. قال العلامة العثيمين: لأن لهذا البخور جرم، يعني له أثر وتأثير نفاذ يصل إلى الجو، فلا ينبغي لك أن تستنشق البخور. طيب يا شيخ، دخلنا المسجد وجدنا أن الناس قد استعملوا البخور في المسجد، هل أفطرنا؟ لا، أقول لك هذا عن استنشاق البخور، أما عن وضع الطيب والروائح فلا شيء فيه. هل يجوز أن نشرب الماء في رمضان عند انطلاق أذان الفجر؟ قال العلامة ابن جرير رحمه الله: إذا كان المؤذن لا يؤذن حتى يتبين له الصبح فلا يجوز لك أن تأكل وأن تشرب في ذلك الحين. الفتوى المعمول بها أننا إذا أذن المؤذن امتنعنا عن الطعام والشرب، خلاص، وهذا هو الأمر. ما هو الأفضل في صيام الستة من شوال؟ أفضل شيء، أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم، الأفضل أن تكون متتابعة بعد العيد مباشرة. قاله العثيمين، يعني إذا من الله تعالى عليك بصيام رمضان فصم هذه الأيام بعد العيد مباشرة، بعد أول يوم من أيام العيد، لأنه يحرم عليك أن تصوم أيام منها أول يوم من أيام عيد الفطر، وأول يوم من أيام عيد الأضحى، ثم بعد ذلك ثلاثة أيام وهي أيام التشريق، فهذه خمسة أيام يا عبد الله يحرم عليك أن تصوم فيها، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله، يعني أيام التشريق كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يصوم هذه الأيام الستة متتابعة بعد أول يوم من أيام العيد، عيد الفطر. رجل لا يستطيع أن يصوم الخميس تطوعا لأسباب خاصة، فهل يجوز أن يصوم الاثنين من كل أسبوع؟ قال العلامة ابن باز: لا حرج في صيام أحد اليومين المذكورين دون الآخر. إنسان يحرص على صيام الاثنين والخميس، لكنه كان عاجزا عن صيام الخميس لأنه يعني سيقوم بجمع الأموال أو الحسابات أو الشغل، فهل يجوز له أن يقتصر على صيام يوم كالاثنين دون الخميس أو الخميس دون الاثنين؟ لا حرج في ذلك. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة؟ قالت اللجنة الدائمة: لم يثبت فيما نعلم أنه صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة، لكن الأعمال فيها مستحبة، والأعمال فيها عند الله عز وجل أفضل من الجهاد، والصوم يدخل في جملة الأعمال الصالحة، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام هذه الأيام متتابعة. أيهما أفضل، عشر رمضان أم عشر ذي الحجة؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيام ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، وليالي عشر رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة، يعني الأيام أيام ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، وليالي رمضان أفضل من أيام ذي الحجة. وهذه مسألة أيضا أجاب عنها شيخ الإسلام، أيهما أفضل، ليلة القدر أم ليلة الإسراء؟ أيهما أفضل؟ ليلة الإسراء ليلة عظيمة جدا. قال شيخ الإسلام: ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحظ الأمة أفضل في ليلة القدر من حظهم في ليلة الإسراء. انظر إلى هذا الكلام الذي يكتب بماء من ذهب. ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، رأى المعجزات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى رحلة عظيمة جدا، معجزة من معجزاته. أما نحن فليلة القدر في حقنا أفضل، ليلة القدر خير من ألف شهر. وأخيرا حتى لا أطل على أحبابي، هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من صيام التطوع؟ قال العلامة ابن جرير رحمه الله: إن صامت دون إذنه جاز له أن يجبرها على الإفطار دون إذنه، لابد أن تستأذن إذا كان شاهدا حاضرا، أما إذا كان مسافرا فلا، لأنه ربما احتاج إليها، ربما احتاج أن يجامعها. فإذا صامت تطوعا دون إذن وهو حاضر ضيعت حق من حقوقه الشرعية، ضيعت حقا من حقوقه الشرعية. أما إذا كان مسافرا فلا يجب عليها ولا يلزمها أن تستأذن الزوج. طيب، وله أن يجبرها على الفطر إذا احتاج إلى ذلك في صيام التطوع، أما في صيام الفريضة فلا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، رجل رأى زوجه صام التطوع وأراد أن يجبرها على الإفطار دون حاجة، يكره له ذلك؟ والحديث موصول إن شاء الله تعالى. شكراً لكم وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد مريض لكن أحب أن أقول عنه يتكرر ما تفطرش، هل يعني يحرج على أيام دين فجر يعني فجر ما هو يجب اللي ألفه ما هوش إلا أنه ما يجب يحط على ينام في الفراغ. المريض يختلف الحكم في حقه، إذا كان الرجل مريضا مرضا ينتظر البرأة منه، يعني واحد عيان وبيستنى الشفاء، فله أن يبصر وعليه القضاء، هذا رجل. ورجل لا غلط خلاص، ورجل مرض مرضا لا يرجى برؤه كأصحاب السكر والسرطان والجلطة وما إلى ذلك، نسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه، فله الفطرة ولا يجب عليه الصيام، وعليه الإطعام بعد انقضاء رمضان، كل يوم أفطر فيه يطعم مسكين، المسكين ده بيأخذ له كيلو ونص رز أو بيأكل له وجبة مشبعة في 30 يوم، يجي في آخر أيام رمضان يجيب 30 مسكين يأكلهم على مائدة، أو يوزع طعام يكفي ل30 رجل من المساكين وجبة مشبعة، أو يعني بيقدر بنصف صاع اللي هو كيلو ونص رز عن كل يوم أفطر فيه. إذا كان الرجل عاجزا عن الإطعام فلا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص رجل معه. كذلك زكاة الفطر، زكاة الفطر واجبة خلاص. فإذا كان الإنسان لا يملك إلا قوت يومه وقوت عياله وليس معه المال الذي يشتري به الأرز أو الحبوب، فقد سقطت هذه الزكاة عنه. كذلك الرجل عاجز عن الإطعام خلاص لا شيء عليه إلى أن ييسر الله عز وجل له، حتى ييسر الله عز وجل له. خير معروف حتى يقول ما حتى يجيب عليه. السلام عليكم.